السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس تفسير القرآن الكريم بسنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان أثر السنة في فهم كتاب الله عز وجل. أسوق مثالا في هذا الصدد قول الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فكبائر ما ننهى عنه، ما هي هذه الكبائر؟ وكذلك نكفر عنكم سيئاتكم، ما هي هذه السيئات؟ فأولا، قد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصوص في تعيين الكبيرة، مثل قوله: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. فقال: ألا وقول الزور؟ فما زال يكررها حتى قال الصحابة رضي الله عنهم: ليته سكت. فهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان لأكبر الكبائر. وفي الحديث الآخر: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنالك نصوص أخرى وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر هذه الكبائر. وضمنا للعلماء في تعريف الكبيرة أقوال، فمن الأقوال في تعريف الكبيرة أن الكبيرة فقط هي التي أطلق عليها الرسول صلى الله عليه وسلم كبيرة، وما عداها لا يكون كبيرة. وهذا القول قول ظاهره فيه الصواب، وباطنه فيه القصور. أما ظاهره فيه الصواب، لأن قائله يقول: أنا متقيد بالكتاب والسنة، ولا أعتبر شيئا من الأشياء كبيرة إلا إذا نص الرسول على أنها كبيرة، أو إذا نص في الكتاب العزيز على أنها كبيرة. فهذا القول ظاهره فيه السلامة. لكن نقول: هناك عدة أمور وهي بالاتفاق كبيرة، ولم يأتي نص على أنها كبيرة. مثال ذلك مثلا الزنا، ليس هناك نص صريح يفيد أن الزنا كبيرة، ولكن بالاتفاق الزنا كبيرة من الكبائر. وليس هناك نص يقول إن السرقة كبيرة، ولكن بالاتفاق السرقة كبيرة من الكبائر. وليس هناك نص يقول إن شرب الخمر كبيرة، وبالاتفاق شرب الخمر كبيرة من الكبائر. وليس هناك نص يقول إن من فعل قوم لوط ارتكب كبيرة، وبالاتفاق فإنه كبيرة من الكبائر. فلذلك يرى الجمهور من العلماء صيغة لضبط الكبيرة مبناها أيضا من النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله، لكن لا يلزم أن يتلفظ بلفظ كبيرة. فقالوا: كل ما عوقب فاعله بحد في الدنيا، أو كل ما توعد فاعله بنار أو بلعن أو بطرد من رحمة الله، فكل هذا ينتظمه الكبيرة. مثلا تقول: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، فالذي لعن دخل في الكبيرة. لعن الله الخمر وشاربها، لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، فكل هذا الذي جاء فيه لعن دخل في الكبيرة. أو الذي تبرأ الرسول من فعله، الذي تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله: أنا بريء من الصالقة والحارقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، الحارقة التي تحرق شعرها عند المصيبة، الشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة، فكل هؤلاء تبرأ منهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فدخلنا في عداد الكبائر. فعلى إثر ذلك السنة بيّنت هذه الكبائر، سواء بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبائر كذا وكذا وكذا، أو بلعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أمورا معينة، أو الوعيد الوارد عنه كما قال في الحديث: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد مسيرة كذا وكذا. فقوله لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها أدخلها في الكبائر، أدخلها في الكبائر. فشهدي أن النبي صلى الله عليه وسلم بسنته بيّن لنا الكبائر في قوله سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، بيّنها إما بلفظ الكبائر كذا وكذا، أو من الكبائر كذا وكذا، أو أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، ثم أن تزاني حيلة جارك إلى آخره، أو بلعن أدخلنا بسببه الفعلة في الكبيرة. ولذلك يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في شأن عدد الكبائر: هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع، وفي رواية هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر، السيئات هنا المراد بها الصغائر، وإلا فكلمة السيئة أحيانا تأتي بمعنى الكفر. قال تعالى في كتابه الكريم: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، إلى قوله أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والخلود لا يكون إلا مع الكفر. وتطلق على الكبيرة، قال تعالى في شأن قوم لوط: ومن قبل كانوا يعملون السيئات. وتطلق على الصغيرة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فهذه الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم تقترب من تفسيرها الآية الأخرى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، أي لكن اللمم يقع فيه. اللمم هذا يقول عبد الله بن عباس فيما يرويه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ما رأيت شيئا أشبه باللمم، ابن عباس يقوله، من الذي ذكره أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزنها النظر، الأذن تزني وزنها الاستماع، اليد تزني وزنها البطش، الرجل تزني وزنها الخطو، اللسان يزني وزنه الكلام، النفس تهوى وتتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فشهدي أن قوله تعالى نكفر عنكم سيئاتكم فسرت السيئات بالكتاب العزيز باللمم، وابن عباس يرى أن قول النبي عليه الصلاة والسلام كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة يراه تفسيرا للمم، لما قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم من الذي ذكره أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فكذا تتضح أهمية السنة في تفسير كتاب الله: صدق الله إذ قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولحظات ومع أسئلتكم فإلى فاصل قصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هذه بعض الأسئلة التي أوردها الإخوة في تفسير قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يسأل: هل الكبيرة تغفر بالاستغفار؟ أقول: أمر الكبيرة موكول إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء عاقب وإن شاء عفا بقولك أستغفر الله، وإن شاء عفا حتى بدون قولك أستغفر الله. دل على هذا قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكبائر: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم إلى آخره، قال: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ولكن قد جاءتنا نصوص مطمئنة تطمئننا أن الله سبحانه يغفر، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، هذا في حياته، واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وفي الحديث: التوبة تجب ما قبلها. فظننا في الله أنه كريم، ولكن على من فعل كبيرة عليه أن يداوم الاستغفار والعمل الصالح ولا ييأس من رحمة الله سبحانه. يقول الأخ السائل: هل الآثام الباطنية كالحسد والحقد تدخل في الكبائر؟ أحيانا تدخل إذا عظمت. فإذا ذكرنا قول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والحب محله القلب، الحب محله القلب. فقال تعالى: لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هل الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة؟ كذا قال بعض العلماء، لكن قال آخرون إن ذلك مفسر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، كقوم نزلوا ببطن وادي فجمع هذا عودا وهذا عودا حتى جمعوا حطبا كثيرا فأنضجوا لحمهم. قوله صلى الله عليه وسلم في شأن فعل معين: ليس منا من لطم الخدود ليدخل في الكبائر، أدخله المصنفون في الكبائر تحت باب الكبائر. هذا، وجزاكم الله عنا كل خير، وأسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن والفواحش والكبائر ما ظهر منها وما بطن، وأن يسلمنا من الصغائر، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.